بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا السادس بعد المئتين من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. ثم قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. قال الشيخ المفسر رحمه الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم، أي قابيل وهابيل. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما توأم الآخر، فسخط منه قابيل لأن توأمه كان أجمل، فقال لهما آدم: قربا قربانا، فمن أيكما قبل تزوجها؟ فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته، فازداد قابيل سخطا وفعل ما فعل. وقيل لم يرد بهما ابني آدم لصلبه، وإنما هما رجلان من بني إسرائيل، ولذلك قال: كتبنا على بني إسرائيل. قال: بالحق صفة مصدر محذوف، أي تلاوة ملتبسة بالحق، أو حال من الضمير في أتل من نبأ، أي متلبي ملتبسا بالحق موافقا لما في كتب الأولين. إذ قربا قربانا ظرف لنبأ أو حال منه، أو يدل عليه حذف مضاف، أي واتل عليهم نبأهما، نبأ ذلك الوقت والقربان، اسم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من ذبيحة أو غيرها، كما أن الحلوان اسم ما يحلى به أي يعطى، وهو في الأصل مصدر، ولذلك لم يثنى. وقيل تقديره: إذ قرب كل واحد منهما قربانا، قيل كان قابيل صاحب زرع وقرب أردأ قمح عنده، وهابيل صاحب ضرع وقرب جملا سمينا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لأنه سخط حكم الله سبحانه وتعالى ولم يخلص النية في قربانه، وقصد إلى أخس ما عنده، قال: لأقتلنك، توعده بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه، ولذلك قال إنما يتقبل الله من المتقين في جوابه، أي إنما أتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبلي، فلم تقتلني. وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محظوظا لا في إزالة حظه، فإن ذلك مما يضره ولا ينفعه، وأن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن متق. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قيل كان هابيل أقوى منه، ولكن تحرج عن قتله واستسلم له خوفا من الله سبحانه وتعالى، لأن الدفع لم يباح بعد أو تحريا لما هو الأفضل. قال عليه الصلاة والسلام: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وإنما قال ما أنا بباسط في جواب لئن بسطت، للتبري عن هذا الفعل الشنيع رأسا، والتحرز من أن يوصف به ويطلق عليه، ولذلك أكد النفي بالباء: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. تعليل ثان للامتناع عن المعارضة والمقاومة، والمعنى: إنما أستسلم لك إرادة أن تحمل إثمي لو بسطت إليك يدي، وإثمك ببسط يدك إلي ونحوه. المستبان ما قالا فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم. وقيل معنى بإثمي أي بإثم قتلي، وبإثمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك، وكلاهما في موضع الحال، أي ترجع متلبسا بالإثمين حاملا لهما، ولعله لم يرد معصية أخيه وشقاوته، بل قصده بهذا الكلام، إلى أن ذلك إن كان لا محالة واقعة، فأريد أن يكون لك لا لي. فالمراد بالذات أن لا يكون له، لا أن يكون لأخيه، ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبته، وإرادة عقاب العاصي جائزة. فطوعت له نفسه قتل أخيه فسهلته له ووسعته، من طاع له المرتع إذا اتسع، وقرئ فطاوع على أنه فاعل. فطوعت له نفسه قتل أخيه فسهلته له ووسعته، من طاع له المرتع إذا اتسع، وقرئ فطاوع على أنه فاعل، بمعنى فعل، أو على أن قتل أخيه كأنه دعاها إلى الإقدام عليه فطاوعته. وله لزيادة الربط كقولك: حفظت لزيد ماله. فقتله فأصبح من الخاسرين دينا ودنيا، إذ بقي مدة عمره مطرودا محزونا. قيل قتل هابيل وهو ابن 20 سنة عند عقبة حراء، وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. روي أنه لما قتله تحير في أمره ولم يدري ما يصنع به، إذ كان أول ميت من بني آدم، فبعث الله غرابين فاقتتلا، فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة، والضمير في ليرى لله سبحانه وتعالى أو ليري سبحانه وتعالى أو للغراب، وكيف حال من الضمير في واري، والجملة ثاني مفعولي يرى، والمراد بسوءة أخيه جسدا، والمراد بسوءة أخيه جسده الميت، فإنه مما يستقبح أن يرى. قال: يا ويلتا، كلمة جزع وتحسر، والألف فيها بدل من يعني المتكلم، والمعنى يا ويلتا احضري، فهذا أوانك، والويل والويلة الهلكة. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، لا أهتدي إلى مثل ما اهتدى إليه. وقوله فأواري عطف على أكون، وليس جواب الاستفهام، إذ ليس المعنى هاهنا لو عجزت لواريت، وقرئ بالسكون على، فأنا على فأنا أواري، أو على تسكين المنصوب تخفيفا، يعني فأواري فأواري نعم فأواري، فأصبح من النادمين على قتله لما كبد فيه من التحير في أمره، وحمله على رقبته سنة أو أكثر على ما قيل، وتلمذه للغراب، وسوداد لونه، وتبرؤ أبويه منه، إذ روي أنه لما قتله اسود جسده، فسأله آدم عن أخيه فقال: ما كنت عليه وكيلا، فقال: بل قتلته ولذلك اسود جسدك، وتبرأ منه، ومكث بعد ذلك 100 سنة لا يضحك، وعدم الظفر بما فعله من أجله، ثم قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. في هذه الآيات الكريمات بين الله سبحانه وتعالى لنا قصة أول الخلق، عندما خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه، ثم خلق من ضلعه حواء، فتزوج آدم بحواء وخلف أولادا، على ما قيل أنه كان يلد له في كل بطن ذكر وأنثى، حتى بلغ ذلك 40 بطنا. وبعد ذلك لم يكن هنالك قرابة، ولا بد للكون من أن يتكاثر فيه البشر، فالله عز وجل أباح لكل واحد أن يتزوج بالتوأم الذي كان لغيره، أما التوأم الذي ينزل معه، البنت التي تنزل معه لا يحق له أن يتزوج بها، هكذا شرع الله عز وجل والله أعلم لسيدنا آدم عليه السلام. ولما أراد سيدنا آدم أن يزوج كل من قابيل وهابيل، نظر قابيل فأراد أن يتزوج بزوجة هابيل، وربما نظر إليها فأعجبته، ربما كانت في نظره يعني أكثر جمالا، فسيدنا آدم عليه السلام اقترح عليه مقترح: نحن إذا أردنا أن نفعل شيئا نقرب قربانا، أي صدقة لله تبارك وتعالى، ما هذا القربان؟ أما قابيل فكان صاحب حنطة، وأما هابيل فكان صاحب إبل وغنم وبقر. أما قابيل فذهب إلى أخس حزمة قمح، فذهب فأخذها ليتصدق بها أو ليتقرب بها قربانا، حتى قيل إنه لما نظر فيها فإذا وجد فيها بقايا من القمح فركه بيده وأكله في طريقه، أي كانت عبارة عن حزمة من العيدان ليس فيها شيء يتقرب فيه إلى الله عز وجل. أما هابيل فكان صاحب إبل أو صاحب غنم، فذهب إلى أعظم شيء عنده كان يحبه فأخذه وقربه قربانا لله تبارك وتعالى. فإن كان غنما قيل كان يحملها على كتفه لحبه فقدمها قربانا لله عز وجل، وإن كان جملا فقد جاء بأعظم جمل ثمين عنده أفخر أنواع الدماء فجاء وقربه. وكان القربان أنه يوضع في مكان خصصه سيدنا آدم عليه السلام. أما القبول كان إما أن تأتي نار من السماء فتحرقه، أو تنشق الأرض فتبتلعه، وبقي هذا الأمر إلى بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في غنائم الحرب والجهاد في سبيل الله. فكانوا يجمعون الغنائم، فإذا انشقت الأرض أو نزلت نار من السماء فابتلعت الغنائم وحرقتها هذا دليل القبول، أما إذا تركت فهذا دليل عدم القبول. الواقع الذي حدث أن ما أخبر به سيدنا آدم ولديه إنما تقبل من هابيل جمله، ولم يتقبل من قابيل تلك الحزمة من الحنطة التي وضعها، وكانت سيئة جدا. فالله عز وجل تقبل من واحد ولم يتقبل من الآخر، لكن قابيل هنا سخط حكم الله عز وجل، لأنه في الحقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلم يكن مخلصا في قربانه ولا في صدقته ولا في الامتحان الذي امتحنه أبوه سيدنا آدم به. ولذلك عندما وجد أن القربان بالنسبة لأخيه قد تقبل قال حسدا من عند نفسه ودب فيه داء الحسد: لأقتلنك، ما علاقة أن تقتل أخيك إذا لم يتقبل الله قربانك؟ كان عليك أن تخلص في النية، كان عليك أن تكون تقيا لله عز وجل. إنما يؤتى الحاسد من قبل نفسه عندما يترك التقوى لله عز وجل. إن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره، يرى حرمانه من بخله، يرى حرمانه من عدم إخلاصه، لا ينظر إلى الآخرين المخلصين فيحسدهم على ذلك ويريد بعد ذلك أن يعاقبهم. لذلك انظروا إلى هذه الآية الكريمة: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك هذه الآية ربما كانت عنوانا للصحابة في عملهم الطيب لله سبحانه وتعالى، حتى قال سيدنا علي كرم الله وجهه: لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي من المتقين، لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إذن هكذا وقف قابيل يريد أن يقتل أخاه هابيل، قال له: إذا أردت أن تقتلني أنا لن أقتلك، إذا أردت أن تبدأ بالعداوة أنا سأبدأ بالاستسلام، أنا لن أنظر إلى القوة، أنا بالقوة أقوى منك وأنا قادر على قتلك، ولكن الله حرم القتل وأنا أخاف الله رب العالمين، أخاف أن يكون الدم في رقبتي، ولذلك أنا أتحرج عن القتل، أنا أستسلم لله سبحانه وتعالى، أنا أخاف الله سبحانه وتعالى. وكان الله عز وجل لم يبح في ذلك الوقت الصيام، ومعنى الصيام أنه إذا اعتدى عليك إنسان يحق عليك لك أن تدافع عن نفسك، فمن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. هذا الشيء لم يكن يعني مسنونا ولا مشروعا في ذلك الوقت، بل ربما كان الأمر إما بالقتل وهو المعصية، وإما بالاستسلام وهو الطاعة. إذن ماذا فعل هابيل؟ أخذ طريق الطاعة، ولو كلفه أن يموت في سبيل الله تبارك وتعالى، كأنه أخذ بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن جاء الكلام بعد ذلك لكن بهذا المعنى، عمل كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتله، لن أرفع سلاحي ضد أخي، افعل ما تشاء يا أخي، إن هذا الفعل الذي تفعله إثم ومعصية، والله عز وجل سيعاقبك على هذه المعصية. إني أحذرك أن تكون من أصحاب النار، إني أحذرك أن تكون من الظالمين، عليك أن تكون من المتقين. وأنا عندما أستسلم لا أستسلم خوفا، وإنما بعدا عن الإثم، بعدا عن العقاب، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. لهذا ما قاومتك، لهذا ما عارضتك، لهذا أستسلم لك، لهذا أريد أن تحمل إثمي حتى لا أحمل شيئا من الاتجاه لك بإرادة قتلك، وأنت تحمل إثمك أيضا، إثم القاتل وإثم ذلك الغدر الذي فعلته بأخيك فقتلته. لذلك دائما الإثم على من كان إنما يكون على البادي ما لم يعتدي المظلوم. لقد أعطاه درسا في مسألة التقرب إلى الله عز وجل وفي حفظ بنية الإنسان، فألهمه الله أن يقول هذا القول. لذلك أنا أريد أن تلتبس بهذا الإثم، حاملا إثمي وحاملا إثمي، حاملا المعصية، حاملا الشقاوة. نعم، لذلك بالنتيجة فأنت تكون أنت من العاصين بالنسبة لي وبالنسبة لنفسك. بالنسبة لي فقد تريد قتلي بغير حق، وأنت بالنسبة لنفسك خالفت أمر الله وكنت قاتلا وخالفت أمر أبيك آدم. قال ربنا واصفا هذه القصة: فطوعت له نفسه الخبيثة، يعني فطوعت له نفسه قتل أخيه. سهلت هذا الأمر، وكأنه أمر واسع كما يحدث الآن في الفتن، فإن الإنسان يقتل ولا يبالي كم قتل، ولا يعلم أن هذا القتل له إثم كبير يوم القيامة. فكيف هؤلاء، انظر هذا قتل شخصا واحدا، فكيف بالذي قتل أشخاص، وكيف بالذي يتم الأطفال، وكيف بالذي جعل النساء ثكالا، وكيف بالذي جرح وقطع وأعمى وبعد ذلك أصم وعجز وهدم، ماذا مقامه عند الله عز وجل؟ فطوعت له نفسه، كيف يكون الظالم لا يبالي، فطوعت له نفسه قتل أخيه. سهلت له هذا الفعل، واستعته توسيعا كبيرا، طاوعته نفسه على يعني أن يفعل الفعل الذي لا يليق به. فماذا كانت النتيجة؟ توجه بأداته القاتلة إلى أخيه فقتله، ولما مات الأخ أصبح من الخاسرين، أصبح من الخاسرين. قتل أخا عمره 20 سنة، قتل هابيل، قتل هابيل وعمره 20 سنة، قتل قابيل هابيل. إذن الله أعلم، ذكر مواطن كثيرة في الأرض في المكان الذي قتل فيه قابيل هابيل. نعم ربنا، ولكن عندما رأى لأول مرة الموت تعجب من ذلك، تحير من أمره، ماذا يفعل به؟ أول ميت يقع في الأرض، ماذا نفعل بالميت إذا مات؟ لا يعرفون الموت، عرفوا الموت في المرة الأولى. أخذ أخاه يحمله على كتفه يدور فيه في الدنيا، ولم يستطع أبدا أن يجد له شيئا. وبعد وقت طويل أرسل الله سبحانه وتعالى لقابيل غرابين، اقتتل الغرابان مع بعضهما أمامه، وهذا درس عملي. فقتل أحد الغرابين الآخر، فمات غراب وبقي غراب، فماذا فعل الغراب القاتل؟ أخذ بمنقاره وكذلك برجليه يحفر يحفر يحفر حتى جعل حفرة، فجاء بالغراب المقتول ثم جعله في الحفرة ثم وار عليه التراب. لذلك عندما رأى قابيل هذا الأمر قال يا ويلتا، أي أصلا يا ويلتي، يا حسرتي على ما فعلت مع أخي، إذن هلكت. علم من تلك الساعة أنه هلك، ثم قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ لا أهتدي إلى مثل هذا، لا أعرف كيف يدفن الميت. نعم معنى ذلك إني لو كنت أعرف ذلك لا واريت. نعم فقال بعد ذلك ربنا عز وجل واصفا قابيل فأصبح من النادمين. والندم إنما يكون بعد هذه المعصية، ولكن الإنسان لو فكر قليلا وابتعد عن المعاصي واتقى الله عز وجل لما وصل إلى ما وصل إليه. قال فأصبح من النادمين، على ماذا؟ فأصبح أي قابيل من النادمين على قتل هابيل. إذن أخذه التحير، أخذ في أمره، حمله على أقل ما روي أنه حمله سنة كاملة على كتفه يدور فيه في الأرض لا يدري ماذا يفعل به. أكثر من ذلك أنه جعله الله تلميذا للغراب، الغراب كان أستاذا لقابيل في مسألة دفن الموتى. وكان من علامة المعصية أن الإنسان يسود جلده، فاسود جلد قابيل، وعندما رآه سيدنا آدم سأله عندما رآه بهذا الشكل ماذا فعلت؟ أين أخيك؟ ماذا فعلت به؟ قال ما كنت عليه وكيلا. يقول سيدنا آدم ردا عليه عندما رأى سوداد جلده بل قتلته. لذلك اسود جلدك. تبرأ سيدنا آدم من ولده قابيل، ومكث بعد ذلك حزينا أكثر من 100 سنة لا يضحك، ولم يظفر بما فعله من أجله، لم يتزوج، لأن الإنسان النادم الحزين الذي لا يعرف شيئا في هذه الحياة الدنيا، نعم إنما كان عاصيا بالنسبة، لم يحظى ببر والديه ولم يحظى بطاعة الله عز وجل، وقتل أخاه. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ضرب هؤلاء مثلا في الأرض. لذلك قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن كل معصية إنما تكون في الأرض إنما تتعلق بالقاتل الأول، فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن جملة السنة السيئة أن قابيل كان أول من سن القتل، فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم كأنهم نمار، يعني تشققت الثياب، فكيف النمر يكون خط أسود وخط آخر؟ وهؤلاء لشدة تمزيق الثياب كان يظهر قسم من جسمهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام احمر وجهه وكأنه صار يعني احمر الوجه كأنه مذهب، فدخل الى البيت ثم خرج وانه يهتم لحالة هؤلاء الفقراء، فقال من يتصدق بمده، من يتصدق بصاعه، من فاخذ ينادي في الصحابة الكرام، فذهب رجل الى بيته فاتى بقطعة من ذهب كالبيضة عجزت كفه أن تحملها بل كادت تعجز أن تحملها، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام اشرق وجهه فكأنه بل يعني يشبه الذهب بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام مادحا هذا الإنسان الذي بدأ بهذه الصدقة العظيمة وتوالت الصدقات على هؤلاء الناس، فماذا قال؟ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الذين يسنون السنن الحسنة ويبتعدون عن السنن السيئة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.